بسم الله الرحمن الرحيم الغفار مكور الليل على النهار خضع كل شيء لعظمته فهو الواحد الأحد القهار لا يعزب عن علمه شيء فكل شيء عنده بمقدار نحمده سبحانه ونشكره على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى وعلى ستره فهو الكريم الستار ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه وذريته السادة الأبرار أرسله ربه بالمعجزات والأسرار هداية ورحمة للعالمين لإنقاذهم من النار وشرف الكون بمولده وجعل آل بيته من الأطهار وكل حرف هجائي يشهد له برفيع الرتبة والمقدار فبألف الإلف ألف بين قلوب أمته فأصبحوا من الأخيار وبباء بهاء بهجته أشرقت الشموس والأقمار وبتاء التأييد أيده وحماه من الأشرار وبتاء الثبات ثبته وأيده بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار وبديم الجود والوفاء توجه فكان في جوده كالريح المرسلة أو كبحر شديد التيار وبحاء الحلم حباه واصطفاه فلغير الله ما غضب ولا ثار وبخاء الاختصاص خصه بالصفاء من سائر الأقدار وبدال دين الحق أيده وجعل له الغلبة والانتصار فبذل الذل أذل أعداءه فأصبحوا في انكسار وبراء الرحمة أرسله للكون لينشر الخير والعمار وبزي الزهد والقناعة زينه وتوجه بتاج الهيبة والوقار فبسين السيادة ساد العالمين فازداد تواضعا وحلما وصبرا على الأقدار وبشين الشفاعة شفعه في أهل الذنوب والأوزار وبصاد الصيانة صانه من كل شيطان مارد وجبار وبضاد الضياء أضاء وجهه الشريف فأشرقت منه الأنوار وبطاء طريق الحق أرشد أمته إلى خير اختيار وبضاء الظفر أيده ونصره فعدل صلى الله عليه وسلم وما جار وبعين عنايته رعاه وحماه مع صاحبه في الغار وبغين الغنى أغناه عن الخلائق فما أحس بافتقار وبفاء الفرح فرح الكون بمولده فكانت تسلم عليه حتى الأحجار وبقاف قرب قاب قوسين أو أدنى قربه وشرفه ورفعه فلا حجب ولا أستار وبكاف كلامه المقدس كلمه فجرى الحق على لسانه وسار وبلام لطفه لاطفه فكان دائما في استبشار وبميم منه من عليه ونصره على الكفار وبنون نوره نور بصيرته والكون به استنار وبهاء الهيبة وهبه المهابة فهابه حتى الفجار وبواو الوقار وقاه من كل سوء وكان الله معه باستمرار وبياء اليقين يسر له كل أمر وجعل دينه لكل زمان ولكل الأقطار أيها الإخوة المؤمنون وخير ما نستهل به هذا اللقاء المبارك كلمات العزيز الرحمن آيات القرآن فنعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة بصحبة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون قرة عين لي

اللهم ارزقنا حفظ القرآن وتلاوته وفهم معانيه، وارزقنا تدبر آياته والعمل بما جاء فيه، وشفعه فينا واجعله قائدنا إلى الفردوس الأعلى وما فيه، وشفع فينا سيدنا محمدا واحشرنا معه واهدنا، فلا مهتدي إلا من كنت هاديه، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وفرج عنا ما نحن فيه، ولا تؤاخذنا بما فعل منا السفيه، وانشر الأمن والأمان والسلام والوئام في مصرنا وكل العالم الإسلامي من أدناه إلى أقاصيه، واكشف عن مصر هذا التيه، ووفق ولاة أمورها وشعبها، ووفق كل عالم وفقيه، واجعل مصر تأخذ من كل خير أعالي. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي في مستهل نقلنا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة من ليالي شهر ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مسجد الرحمن بمدينة ركن حلوان الجديدة بحي حلوان بمحافظة القاهرة. والآن نستمع لهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من كبار علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أنت ضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذا الشهر الكريم الأغر أسعد الله تبارك وتعالى البرية بميلاد سيد هذه البشرية، فسمت الأرض بحصبائها على السماء بنجومها، وعلت الأرض بالذات المحمدية، فارتفعت حصباء الأرض فوق الكواكب العلوية. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد فتخير له رب العالمين تبارك وتعالى الخيرة من كل شيء، فكان اسمه خير الأسماء، ورسمه وشكله خير الأشكال، فكان أخذ الكمال من كل شيء، فخير الآباء حضرة الحبيب، وخير الأبناء حضرة الحبيب، وخير الأصحاب حضرة الحبيب، فاسمه خير الأسماء، وبلده خير البلاد، وميلاده خير ميلاد. شهر ولد فيه الحبيب فهو ربيع، وبلد ولد فيه الحبيب فهو البلد الأمين، وبلد هاجر إليه الحبيب فهو المدينة المنورة طابة، التي طابت بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الكمال كله، وإذا أردت الجمال كله، وإذا أردت تمام الكمال والجمال والجلال، فليس ذلك إلا لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن أب رحيم يقول له ربنا الكريم في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأمة الحبيب كلهم له في حقيقة المعنى أبناء، وهو لهذه الأمة خير الآباء. سجل ذلك ربنا قرآنا يتلى فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإذا كان نساء النبي هن للمؤمنين أمهات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أب للجميع. يقول حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين كانوا يأتون لدفن رجل من أصحابه فيسألونه أن يصلي عليه، والله قال له: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلما أنزل الله عليه وحيا أن الذي عليه دين يحبس عن دخول الجنة بدينه، كان يسأل: أعليه دين؟ فإن قالوا عليه قال: صلوا أنتم على صاحبكم. فإن قالوا لا شيء عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما تنزل القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، كان النبي يصلي على كل ميت من أصحابه ويقول: من ترك مالا فلورثته، ومن كان عليه دين أو ترك ضياعا فعلي وإلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه أبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة جميعا. فإذا جئنا إلى أبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه تتجلى لنا في بعض المواقف، وجملة من المواقف، غير أن القليل يغني عن الكثير ويكفيك من سيرة الحبيب لمحة ويكفيك من ذكر الحبيب نفحة تتزود بها زادا يقربك إلى رضوان الله. الزهراء عليها السلام أم أبيها في زمن كانوا يئدون فيه البنات كانت البنت تدفن حية، ونجد الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول: أمنا عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها وعليها من الله السلام، تقول: كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته ومشيته فاطمة. كانت إذا أقبلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم يفرش لها رداء ويجلسها عليه ويهش لها ويقول: مرحبا بأم أبيها. بنت في زمن يعدون فيه البنات، يقول الحبيب لها: مرحبا بأم أبيها. ثم تقول أمنا عائشة رضوان الله عليها: لما هاجرت نسوة من قريش إلى المدينة المنورة وفيهن بنت أبي لهب، وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، يبلغ عليا ذلك فيريد أن يكرم ابنة عمه فيريد أن يتزوجها، فيبلغ ذلك الزهراء فتأتي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول: أي رسول الله، إن زوجي يريد أن يتزوج علي، وهذا حلال، غير أنها في قلبها غيرة على زوجها. والحبيب صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام من ابنته يشفق على ابنته في دينها فيصعد المنبر فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول إن فاطمة بضعة مني يرضيني ما يرضيها ويغضبني ما يغضبها ألا وإني أخشى الفتنة على ابنتي في دينها وإني سمعت أن عليا يريد أن يتزوج على فاطمة فإن أراد أن يتزوج عليها فليطلقها ألا وإنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد ولا أحرم الحلال. انظر إلى رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بابنته وشفقته عليها أن يدخل عليها في قلبها ما يعكر عليها صفو حياتها. فلما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة دخلت عليه أمنا الزهراء عليها السلام فرأى في عينها أثر ما هو فيه من مرض فأشار إليها فانحنت عليه فأسر إليها بشيء فحزنت وبكت فلما رأى بكاءها أشار إليها فانحنت عليه فأسر إليها بشيء فضحكت واستبشرت فقالت لها أمنا عائشة أيخصك رسول الله من بين الناس بسره وتفعلين هذا والبنت سر أبيها. انظروا إلى حب النبي لأبنائه بما أسر إليك رسول الله يا فاطمة قالت لم أكن لأفشي سر رسول الله أبدا. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالت ها قد قبض رسول الله فبما أسر إليك قالت يا عائشة لما دخلت عليه قال يا فاطمة إن جبريل كان يعارضني القرآن كل عام مرة وإنه عارضني هذا العام مرتين وما أراه إلا قد حضر أجلي فاصبري واحتسبي. فبكي فلما رأى بكائي قال يا فاطمة أبشري فإن جبريل أخبرني أن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك وأنك سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول من يلحق بي من أهل بيتي. وفي الختام يدخل رجل من جفاة الأعراب فيرد الحبيب صلى الله عليه وسلم أجلس الحسن على فخذ وأجلس الحسين على فخذ يقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة فيقول له عيينة بن حصن الفزاري أو الأقرع بن حابس أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ثم يرفع يده إلى السماء ويشير إلى الحسنين اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما ويقول للعبد الله رضوان الله عليه. وقالوا لأنس بن مالك قالوا لعبد الله بن مسعود وقالوا لأنس بن مالك يا أنس أتحبهما؟ قال نعم يا رسول الله. قال يا أنس من أحبني وأحب ولدي هذين وأحب أباهما وأحب أمهما كان معي في درجتي في الجنة. نعم أب رحيم ليس كالآباء وليس كالرحماء وإنما خير الآباء وخير الرحماء. وصلى الله وسلم وبارك على من رفعه إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبغض المعصية وإخلاص النية وحسن الطوية ورجوع إليك بالكلية وأبعد عنا الفتن الظاهرة والخفية يا ربنا يا رب البرية. استمعنا واستمتعنا بهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من كبار علماء وزارة الأوقاف وكانت عن الرسول كأب رحيم وإن كانت رحمته صلى الله عليه وسلم قد عمت الإنس والجن حتى الحيوان والنبات والجماد. أيها الإخوة المؤمنون، ولله دار الإمام الشافعي حيث يقول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل، ولا ترضى من عيش بدون، ولا يكن نصيبك إرثا قدمته الأوائل. أيها الإخوة المؤمنون، ونختتم هذا الاحتفال المبارك بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني. مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم احفظ مصرنا، واحفظ يا ربي شعبها، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا أكرم الأكرمين يا شهداءنا، اشفي مصابنا، اللهم عليك بمن عادانا يا رب. على لقد طال ليل الصابرين على الضنا، رسول الله نور، حبيب الله نور، رسول الله نور، حبيب الله نور. لقد طال ليل الصابرين على الضنا، وهذا أذان النور قد حان حينه. فيا آدم فيا حبيب الله المستضعفين محمد يهدد من جارت عليه شجونه ويهدي حيار الفكر في ظل هديه بشهر ربيع صافح الكون نوره صلوات ربي وسلامه صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني نصل إلى ختام احتفالنا الليلة في يوم من أيام شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، من مسجد الرحمن بمدينة ركن حلوان بحي حلوان بمحافظة القاهرة، وفي الغد بمشيئة الله تعالى احتفال جديد. وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات محمد الورداني وعمران علي وياسر علي من الإذاعة الخارجية، ولكم أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وخالص دعواتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.